جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم في موضوع الأفضلية. هذه الصورة اللي ذكرتموها يعني هل تتصور مع اشتراط أن يلبسهما طاهري القدمين إلا إذا كان تجديد؟ نعم، يعني هل الإنسان الأفضل له إذا توضأ أن يلبس الخفين ليمسح عليهما بعد، أو الأفضل أن يترك رجليه بدون يعني مسح؟ الإنسان لا يخلو إما أن يلبس الخف لحاجة مثل برد مثل مرض، مثل الأطباء قالوا له الماء لا يصيب قدمك، فهنا لا شك أن الأفضل أن يمسح على الخفين. لكن إذا لم يكن كذلك، هل يتعمد لبس الخف بعد الطهارة من أجل المسح؟ نقول الأفضل أن لا يتكلف إلا إذا كان يعيش مع أهل البدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف يستعيذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن في صلاته أو غيرها؟ وهل يقال إنه لا يشرع أن يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط لأن هذه الصيغة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بما يدل على هذا، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه سنة عند الاستعاذة في الصلاة، فهذه هي السنة. وأما مطلق الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن أو غير ذلك فإنها تحصل بما يدل على الاستعاذة، ومنها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نرى بعض الطلاب من يتخذ سترة يضع كتابه أمامه، فهل في هذا امتهان للكتاب؟ لا يظهر لي والله أعلم أن فيه امتهانا، إلا إذا خشي عليه أن يوطأ نحو ذلك لتساهل الناس، أما مجرد وضعه بين يدي المصلي فإن مكان الصلاة مكان كريم وليس مكانا مهانا، فكونه يضعه أمامه فهذا لا بأس به، فكونه يوقفه حتى يكون سترة ويستتر به فلا بأس به، إلا إذا خشي امتهانه كأن كان الناس في البلد يتساهلون في هذا الأمر أو نحو ذلك فإنه يترك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تلوين كلمات قريب القرآن الكريم في المصحف الشريف لغرض أن يتذكر معنى الكلمات؟ إذا أمن أن يظن أنها من القرآن فيجوز، إذا أمن أن يظن أنها من القرآن فيجوز. واليوم القرآن مكتوب بهذه الطباعة الطيبة، ولا سيما في مثل مطبعة الملك فهد للمصحف الشريف، رحم الله الملك فهد وجزاه وجزى إخوانه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فكون الإنسان يعلق فيكتب معاني الكلمات على طرفي المصحف لا بأس به. أما إذا لم يؤمن أن يظن أنها من القرآن فإنه لا يجوز أن يكتب مع القرآن غيره معه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الأفضل في الغسل يوم الجمعة؟ هل الأفضل أن يغتسل قبل الفجر أو بعده؟ لا، السؤال غير مستقيم هكذا. متى يكون الغسل يوم الجمعة؟ الغسل يوم الجمعة يكون بعد الفجر، يكون بعد فجر يوم الجمعة، يكون بعد فجر يوم الجمعة. أما الغسل قبل الفجر فليس غسلا للجمعة، ليس غسلا للجمعة، وإنما يكون غسل الجمعة حيث يعني يذهب الإنسان إلى الجمعة، حيث يذهب الإنسان إلى الجمعة، ذلك من بعد فجر يوم الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول طالب يدرس في الجامعة وهو يريد أن يرجع إلى بلده ليتزوج، ويريد بعد الزواج أن يبقى في بلده مع زوجته، وهو لا يستطيع أن يأتي بها إلى المدينة، وكذلك لا يستطيع أن يبقى بدون الزواج، هل تنصحون هذا الطالب بترك الدراسة في الجامعة والرجوع إلى بلده للزواج؟ أولا قبل أن أجيب يا إخوة، هناك شيء يسميه المتخصصون بالعائق الوحيد، وذلك أن الإنسان في الغالب من طبعه الكسل إلا أن يحيي الله قلبه، فيبحث عن عذر، فهناك ما يسمى بالعائق الوحيد. فمثلا في طلب العلم في الدعوة إلى الله يقول إلى أن أتخرج من الجامعة، الآن أنا مشغول دروس الكلية وأبحاث، ما أستطيع أن أذهب إلى حلق أهل العلم. تقول له الشيخ عبد المحسن جبل العلم في المدينة، إمام، سأل الله أن يطيل عمره على طاعة، لماذا لا تذهب إلى حلقة الشيخ عبد المحسن؟ يقول والله أنا الآن مشغول بالجامعة، مشغول بالكلية، إذا إن شاء الله إذا انتهيت من الكلية سترى النشاط إن شاء الله. هذا العائق الوحيد، إذا انتهى من الكلية لا ينشط. فتقول له لماذا يا أخي يعني لا تنشط وكذا؟ قال أبدا إن شاء الله، أنا بس استعد للزواج، إن شاء الله إذا تزوجت إن شاء الله ترى النشاط، أكون خلاص الحمد لله. إذا تزوج تقول له لماذا لا تنشط؟ يقول بس الآن الزوجة يعني غريبة وتحتاج إلى أن أنسها وكذا، إلى أن تعتاد إن شاء الله، بعد هذا إن شاء الله ترى النشاط. بعد فترة لماذا لا تنشط؟ قال والله الزوجة مسكينة حامل الآن وتحتاج من يساعدها في البيت وينتبه وكذا، إن شاء الله إذا وضعت وارتحت والحمد لله جاءني يا أولاد إن شاء الله أنشط، إلى أن يموت. والذي لا يتنبه لهذا يقع في الفخ. الذي لا يتنبه لهذا يقع في الفخ، فينبغي على الإنسان أن ينتبه ويعلم أن الحمد لله أن الأصل أن يستطيع الإنسان أن يجمع بين المصالح، لكن الشيطان يخذله. وأنت يا أخي من الله عليك بشيء هو من أعظم النعم، أناس يتمنونه، بل إني رأيت من يبكي من أجل أن يأتي إلى الدراسة في الجامعة ويكون في المدينة. ذهبنا إلى استراليا وكنا نقابل الطلاب، فكان في رجل استرالي من أهل البلد تجاوز عمره 50 سنة، أسلم ويريد أن يأتي إلى الجامعة، النظام ما يسمح فوق 50 سنة. فقلنا له يا أخي يعني النظام ما يسمح، فأخذ يبكي ويمشي وراءنا من مكان إلى مكان رجاء أن نأخذ أوراقه، وحتى أخذنا أوراقه، يعني قلنا له نحن أخبرناك بالواقع ونأخذ أوراقك. فأنعم الله عليك بهذه النعمة وجئت إلى المدينة وتدرس في الجامعة الإسلامية، تدرس العلم الشرعي المؤصل، وتدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة تستحق أن تشكر الله عليها شكرا عظيما، فإياك أن ترفضها، فإني أخشى عليك سوء العاقبة. إذا كنت لا تخاف على نفسك الزنا ولم يتيسر لك أن تتزوج وتحضر المرأة هنا، فاصبر وتعلم وسيخلفك الله خيرا. وإذا كنت خاف على نفسك الزنا فابحث عن امرأة صالحة تتزوجها وتأتي معك وتعينك على طلب العلم. هذه نصيحتي، لا ترفض هذا الخير الذي أنت فيه، احرص على أن تبقى، وإن كنت خاف على نفسك فوجب عليك النكاح فتزوج امرأة صالحة ترضى أن تأتي معك هنا وتعينك على طلب العلم وعلى طاعة الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم قول البعض لمن غاب عنه فترة ثم لقيه: عاش من شافك، وجواب الآخر: عاشت أيامك؟ يا إخوة، الأصل في كلام الناس إذا كان معناه صحيحا ألا يعاب، الأصل في كلام الناس إذا كان معناه صحيحا ألا يعاب. إذا كان اللفظ يحتمل معنى قبيحا يرشد الناس إلى تركه إلى لفظ آخر وإن كان معناه صحيحا. كونه مثلا يقول عاش من شافك، يعني أنه غاب عنه ثم يدعو بهذا الدعاء، وهو أن يطيل الله عمر من شافه ومن رآه، فهذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس أن يدعو الإنسان لنفسه أو لغيره بطول العمر، غير أن الأفضل أن يقيد ذلك فيقول: أسأل الله أن يطيل عمري وعمرك على طاعة أو على خير أو على إيمان أو نحو هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أيهما أفضل، صلاة الضحى بعد الشروق بعد مجلس الذكر أم حين ترمض الفصال؟ الإنسان في صلاة الضحى لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصلي الفجر ويقعد في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصلي، وهذه الصلاة بعض العلم يقول هي صلاة الضحى، فالأفضل له أن يصلي الضحى هنا، أن يصلي الضحى هنا على هذا القول، إن هذه الصلاة ليست صلاة خاصة بالإشراق وإنما هي صلاة الضحى. وإما أن لا يكون صلى الفجر وقعد في مصلاه، فالأفضل أن يصلي الضحى حيث ترمض الفصال، يعني في آخر الوقت قرب صلاة الظهر عندما يشتد الحر. أما على القول بأن صلاة الركعتين عند ارتفاع الشمس قيد رمح هي صلاة الإشراق وليست من الضحى، يبقى أن الأفضل في صلاة الضحى أن يصلي الإنسان الضحى حين ترمض الفصال. لكن يا إخوة أنبهكم إلى أمر، وهو أن الوقت الذي تستطيع أن تحافظ فيه على الصلاة أفضل من غيره، يعني لو أنك يا أخي علمت من نفسك أنك إذا أخرت الضحى إلى أن ترمض الفصال لا تستطيع أن تحافظ على الضحى، أما لو صليت الضحى في أول وقتها فإنك تواظب على هذه الصلاة، الأفضل أن تصلي الضحى في أول وقتها، ما تستطيع أن تداوم على النفل فيه أفضل من غيره، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فبعض الإخوة أحيانا يقول: لا أنا ما أصلي الضحى في أول الوقت، أنا أريد الأفضل، فإذا جاء الأفضل كان مشغولا فلا يصلي لا في الأفضل ولا في غيره. نقول: الأفضل لك ما تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى فيه، فإن كان الذي تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى فيه هو حين ترمض الفصال فهذا نور على نور، وإن لم يكن فالأفضل حيث تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال له تعلق بالسؤال السابق، يقول إذا كان في مجلس علم إلى الشروق هل يدخل في الأجر؟ اختلف العلماء في المقصود بقعوده في مصلاه، فبعض أهل العلم قال إن اللفظ على ظاهره والمقصود بمصلاه حيث صلى الفجر، في المكان الذي صلى فيه الفجر، وقال بعض أهل العلم بل المقصود المسجد، أي مكان الصلاة الذي صلى فيه وهو المسجد، والأحوط لا شك هو الأول لمن أراد الفضيلة. لكن إذا كان هناك مجلس علم فقام الإنسان محتسبا وحضر مجلس العلم في المسجد وهو يحتسب أن يبقى في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس قيد روح ثم يصلي ركعتين، فيظهر لي والله أعلم أنه يدخل في الحديث ويزداد فضل طلب العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أتابكم الله، يقول نحن في بلد تقام فيه انتخابات مجلس شورى كل 4 أعوام، فهل إذا شارك فيها المرء بترشيح من يرى أنه كفء لها ويمكن أن يكون للسنة وأهلها، وهل يسوق أن تكون هذه المسألة محل خلاف وإنكار بين أهل السنة؟ الانتخابات يا إخوة لم ترد في الشرع ولم يرد أنها طريق لتولي الحكم، لكن قبل أن أذكر حكم المسألة التي ذكرها أخي، عند أهل السنة والجماعة أن من استقام له الحكم وصلح له الحال وسلم له أهل الحل والعقد تصح ولايته بأي طريق وصل إلى الولاية. هذا الذي ذكره الشافعي والإمام أحمد ونص أئمة السنة على أنه مجمع عليه عند أهل السنة. أما الانتخابات هل يجوز لنا أن نشارك فيها؟ فالانتخابات، وأنا أذكر مسألة تأصيلا، الانتخابات لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون الانتخابات للتشريع، للمجالس التي تشرع، ولا يقيد هذا بما لا يخالف الشرع، فهنا لا يجوز للإنسان أن يشارك فيها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفوض أحدا بأن يشرع بما يخالف الشرع. ولاحظوا أني قلت إذا لم يوجد ما يقيد بأنه لا يخالف الشرع، أما إذا وجد التقييد بأنه لا يخالف الشرع فإحداث قوانين للناس تحقق المصلحة ولا تخالف شرع الله هو من شرع الله. قوانين المرور والأنظمة التي ترتب مثل هذا من شرع الله، ولكن الممنوع أن يحدث ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الانتخابات للمجالس التشريعية وليس هناك ما يقيد بأن لا تخالف شرع الله فلا يجوز الانتخاب مطلقا. أما إذا كان الانتخاب للأمور التنفيذية وكان في المشاركة مصلحة أو درء مفسدة فيجوز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. مثل أحيانا يشكو لنا بعض إخواننا فيقول مثلا عمدة مدينة في بلاد الكفر في برنامجه أن يطرد المسلمين من المدينة أو أن يمنع المساجد أو يغلق المساجد أو نحو ذلك، وآخر وهو كافر مثله ينادي بحقوق المسلمين وبالسماح لهم بمساجدهم ونحو ذلك، هل يجوز أن ننتخب هنا؟ أقول نعم يجوز، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين وتحقيق أعلى المصلحتين، لأن هذا الانتخاب في أمور تنفيذية وليس في الأمور التشريعية، والمصلحة فيه ظاهرة والمفسدة في تركه كبيرة. فنقول إذ ذاك في مثل هذه الحال يعني يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: متى وأين يبسمل من يريد أن يتوضأ داخل الحمام؟ من أراد أن يتوضأ داخل الحمام فإما أن يبسمل وهو خارج الحمام بنية الوضوء، فإذا أراد أن يدخل قال بسم الله ونوى أن يقول بسم الله ليستر نفسه من نظر الجن وللوضوء، هذه واحدة. وإما أن يخرج بعد قضاء الحاجة فيبسمل عند الباب ثم يتوضأ في داخل الحمام، وهذا ميسور مثلا عندما يكون الإنسان في بيته والمغسلة مثلا في داخل الحمام، إذا قضى حاجته وخرج عند الباب قال بسم الله ودخل وتوضأ. أو حيث لا زحام في الدورات العامة، فإذا لم يتيسر له هذا فإن الذي تحقق عندي والله أعلم أنه يبسمل بحيث يسمع نفسه، يبسمل سرا بحيث يسمع نفسه كالقراءة في الصلاة، كالقراءة في الصلاة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.